التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل، إخراج فيفيان محمود. مساء الخير على كل مستمعينا ومتابعي ساعة وفاء. ما سمعناه قليل من كثير من أعمال المؤلف الراحل المبدع والملحن أحمد عبد الفضيل الذي لن يتكرر في عالم الدراما الإذاعية، ليس على مستوى إذاعة الإسكندرية فحسب، بل على مستوى الجمهورية بأكملها. فإذا كان أسامة أنور عكاشة هو ملك الدراما التلفزيونية، فأحمد عبد الفضيل هو ملك الدراما الإذاعية. إذاعة الإسكندرية تقدم حافظ عبد الوهاب. فؤاد المليجي، يسرية أحمد، بالاشتراك مع عثمان محمد علي. صعيد ابن مدينة، مهما الخلاف يلعب بينا، ولاد بلد والبعضين وهلا هلا، يلا يا رجالة يا هلا رجالة، ادعان في البحر وشغال، تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات أمين قعود، غناء عبد الرزاق إبراهيم. بطولة محاسن عبد اللطيف، أحمد أبو العنين، محمد خليل. إخراج خالد منيب. أحمد عبد الفضيل خريج كلية الآداب قسم اجتماع، وعمل بعد التخرج كموظف في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأتته فرصة من ذهب للقراءة في كافة فروعها من خلال مكتبة طوسون باشا حيث كان والده موظفا فيها، فاستطاع أن يطور ويثقف نفسه. وفي هذا الصدد يحدثنا ابنه محمد أحمد عبد الفضيل. الحقيقة وأنا جدي توفاه الله كان بيشتغل في مع طوسون باشا طبعا، وأصل طوسون باشا كان هو مكان إذاعة الإسكندرية وتلفزيون الإسكندرية حاليا، فكان والدي من صغره بيروح مع جدي وكده، وطبعا المكتبة هناك كانت مكتبة سرية جدا بالكتب من جميع الأنواع، فكان والدي تستهويه القراءة يعني من منذ الصغر، فكان المكتبة دي كانت من أحد العوامل الأساسية في إن يبقى ملم بمواضيع كتير وحب القراءة والمعرفة، واتطورت بقى الموهبة طبعا بعد كده في إن كل الحاجات بتحصل يعني ترسخات في دايما في ذهن البني آدم لكل الحاجات اللي لم بيها، حيث ان هو يقدر بعد كده ان هو ياخد منها ويستخرج منها حاجات يقدر يبدع فيها طبعا. واي عمل احنا بنقدمه اذا كان بيعالج فترة تاريخية قديمة كل الامكانيات موجودة في الاذاعة، واستخدمنا يعني كان في حاجات من الحاجات الجميلة اللي احنا استخدمناها يعني في مسمع حميده وهو وعيشة راكبين الحنطور وبيحصل خسوف القمر. في القمر زمان لما كان بيحصل كان الناس بتطلع تمسك صفايح وتخبط عليها وتقول يا عزيز يا عزيز، يا عزيز ارتب بينا واحنا عبيدك نجينا، قولوا البنات الحور خلي الامر يدور. وكانت الاولاد بتمشي في الشوارع على اساس ان كان في معتقد ان بنات الحور خانقين الامر، ولما الناس تخبط يقوم يفكوا. احنا عملنا ده وجبنا اطفال صغيرين وخدت لهم براد وقعدوا خبطوا عليه وقولوا لدرجة انهم خرموا البراد. انضم احمد عبد الفضيل للاذاعة عام 1962 كممثل وليس مؤلف، وشارك في عدة اعمال للمخرج حسين ابو المكارم. وعن ذلك يحكي لنا الفنان حمدي مرسي الذي شاركه في بداياته كممثل وشارك في معظم أعماله فيما بعد كمؤلف. الأستاذ أحمد رحمة الله عليه هو بدأ حياته فعلا في إذاعة كممثل، وده كان في حوالي يعني بداية الستينات. وتعرفت عليه أنا في الفترة دهية في مسلسل كان بيكتبه الله يرحمه ويحسن إليه الأستاذ محمود الكمشوشي والقدير العظيم رحمة الله عليه حسين أبو المكارم، وكان أحمد موجود. أحمد كانت أول مرة تقريبا له، فكان أحمد يعني تعرف أي حد بيقف قدام الميكروفون أول مرة بيبقى مهزوز. فيعني خلص هو شغله وطلعنا وقفنا جنب الكيوب كده، هو لقيته مش مبسوط. مالك يا أستاذ في إيه؟ لا أنا كنت وحش. تقول مين اللي قالك كنت وحش؟ أنا أصلا كل شوية رمز بتاعته تقول كل الناس تحمسه. بص انت دلوقتي الاساس اللي موجودين هنا كلهم هيعملوا الصف، كلنا بنعمل الصف، لا ده ما تقذبش نفسك وكده برضو ما فيش فايدة فيه. الا ان بعد كده هو انا فوجئت بان الاستاذ رحمة الله عليه اصبح كاتب دراما اذاعية، ودي كانت من مولى سبحانه وتعالى لاحمد، لان احمد اصبح ايقونة الإذاعات سواء الإذاعات المصرية أو الإذاعات العربية. السلام على الأمير مازن شيطان البحار. مازن سيد البحار عدو اللدود اللي أصبح بيهدد سفني هنا في قصري في عرين الأسد. شجاعة ملهاش نظير. قول تهور ما يعملوش غير مجنون يا أمير. إيه طلباتك يا مازن؟ حقي في الغنائم، حقي اللي منعته عني. أصرت لك سفن إمبراطور الروم ومنعت عني نصيب يا أمير. حقي حقك وصلك من شهور، وما كنتش أعرف إن جزاء وقوفي جنبك تتهجم على سفني وتحرقها يا مازن. حقي عمره ما يضيع، واللي ياخد حقي وحق بحارتي يدفع الثمن غالي. أنا وصديقي هارون الرشيد مديناك بالسفن والسلاح عشان تعطل تجارة الروم في البحار، خليناك تبقى مازن شيطان البحار، تقوم تلدغ الايد اللي تمدت لك يا مازن. حقي وحقي هو اللي خلاني ادوس هالمخاطر واجيلك لحد انطاك يا حذرك. يا انا من لص حقير ما يغسلهاش غير الدم. رجع السيف مكانه يا امير. يا هراس ما تتعجلش الامور، خدوه للحبس اللص الجبان. وتترك ريالي وبحارتي حول مينا وسفنك اللي فيها يا أمير؟ سفني أنا؟ أيوة، ست سفن مجهزين بأشجع وأقوى الرجال محصرين المينا، ولو غبت عنهم ساعة زمن ربيع السيف حيحرق وينهب المينا. ربيع السيف معاك يا مازن؟ ربيع السيف اللي وثق فيه الخليفة الرشيد معاك ضدي؟ ربيع السيف دراعي اليمين وما يقدر يخالف أمري. اتركوه اتركوه يا حراس. امر مولاي. ارحل يا باذن عن المدينه، لكن اعلم ان الامير توماس من الصعب ينسى الاهانه. توماس هيرد الصاع صاعين. هتخسر كتير يا امير، هتخسر كتير. ويوم رد الاهانه هيكون عسير يا ماخر. يحكي الفنان القدير أحمد أبو العينين عن اتجاه المؤلف أحمد عبد الفضيل للتأليف الإذاعي عن هذا الموقف. نتذكر هذه الواقعة. أستاذ أحمد بقى كان داخل الإذاعة ممثل مش مؤلف، وكان لسه ما جربش حكاية التأليف والكتابة الدرامية، فمارس حياته كممثل في الإذاعة، وبعدين في الآخر يعني ما لقاش نفسه في التمثيل، اتجه للكتابة الدرامية بسبب موقف يعني كان بيمثل في مسلسل من تأليف الأستاذ محمود الكمشوشي الشاعر والزجال والكاتب الدرامي الكبير قوي قوي. فكان الأستاذ محمود كان العادة بتاعته أنه يحضر أول تسجيل 5 حلقات في المسلسل، الممثل اللي يعجبه يمشيه يخليه في المسلسل على طول، الممثل اللي ما يعجبوش كان فيه اصطلاح كده يقولك صفره. فالأستاذ أحمد كان معانا في الشغل، هو حكي لي يعني الحكاية دي. فبعد ما طلع سمع محمود الكمشوش بيقول إيه، لا نصفره. فبيقول أنا سامع والكلام خارم ودني وطلعت من الاستوديو كأني ما سمعتش حاجة خالص. بدأت أدور بقى على حاجة جواه، الإنسان بيبقى جواه موهبة وما هيش باينة، لكن لما بيدور عليها يلاقيها. فهو تاني يدور ويبحث، لقى موهبته في الكتابة الدرامية، وكتب أول نص ساعة للإذاعة اللي اعتمد بها كمؤلف في الإذاعة. لا دي كانت نص ساعة اسمها مدبر الأمر كريم، أول حاجة يكتبها للإذاعة نص ساعة كده عشان يعتمد كمؤلف. كان اسمها حتى تاخد بالك من العنوان، بدايته كاتب العنوان بتاع النص ساعة الدرامية دي مدبر الأمر كريم، عشان كده ربنا فتح عليه لأنه كان عنده ميول، يعني كان راجل يعني متدين وأخلاق عالية وكان عنده ارتباط بربنا وكده، فربنا فتح عليه من أوسع الأبواب. يعني هو كتب لإذاعة اسكندرية مش أقل من 25 مسلسل، برامج 4-5-6 برامج. مدبر الأمر الكريم كان باين فيها الموهبة بتاعته من البداية. وبعدين أول مسلسل كتبه للإذاعة كان اسمه غزالة، ده عمل ضجة ونسبة مستمعين، وكان من تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، وكان بيمثل فيه نجوم الإذاعة، وكان حاجة جديدة في وسط التأليف الدرامي في إذاعة اسكندرية. شايفة مدينة اسكندرية جميلة ازاي يا عايشة؟ ها؟ شايفة؟ ايه مالك ماسكة في هدوم كده؟ انا خايفة. حد يخاف من الناس؟ شوفي بيبصولك ازاي؟ يعني ايه يا ربيع؟ يعني بيقولوا مين البنت الجميلة دي؟ ام العيون الزر والشعر اللي بلون الذهب. يعني ايه؟ يعني جمالك مش على حد. مش فاهم. ها تعالي تعالي تعالي ناكل. ها تحبي تاكلي ايه؟ سمك. سمك؟ ما احنا طول عمرنا ما بناكلش غير السمك. تعالي ادوقك الحلاوة، شيء ما كلتيهوش ابدا. وفين مازن يا ربيع؟ صحيح، وراح فين؟ يمكن رجع المركب. يمكن. تعالي تعالي ادوقك الحلاوة وبعدها نرجع لمازن في المركب. بدأ المؤلف أحمد عبد الفضيل يشق طريقه في عالم الدراما وسط عمالقة المؤلفين في ذلك الوقت، دكتور محمد بشير صفار، محمود الكمشوشي، وكامل حسني، ويثبت نفسه ووجوده، فقدم عدة برامج ناجحة ذات طابع شعبي، منها أم جمالات للفنانة نادية أمير والفنان أحمد أبو العنين. وقد نافس البرنامج الشهير خالتي بمبة بالبرنامج العام، وقدم أيضا البرنامج الجماهيري الشهير الذي حقق نجاحا كبيرا وهو مطلوب ممثل. أما للأطفال قدم أزهار في أعماق البحار الذي استمر لقرابة 20 عاما للمخرج خالد منيب، ومن بعد ذلك المخرجة القديرة فيفيان محمود. وعن أزهار تحكي الفنانة سوسن صالح التي جسدت هذا الدور. هو أزهار ده ابتدى من أيام أنا كنت في ابتدائي، يعني كان أستاذ أحمد عبد الفضيل بصراحة اختارني أنا وأستاذ أمين هاشم إن إحنا نعمل المسلسل الجميل ده. هو كان الأول مسلسل المفروض إنه خاص بالأطفال، وكان بيتزع في الأول في برنامج الأطفال. بعد كده من كتر جمال البرنامج ومن كتر المعلومات القيمة الجميلة اللي كانت بتتقال فيه، الناس كلها كانت بتحب تسمعه، فبعد كده بقى بيتزع تقريبا لوحده، يعني بيتزع كل يوم حاجة لوحده كده، إن أزهار في عمق البحار بيتزع كده، الناس كلها تسمع المعلومات القيمة اللي كان أستاذ أحمد عبد الفضيل الله يرحمه كان بيبذل فيها مجهود جبار علشان خاطر يوصل للمعلومات دي، لدرجة إنه كان بيروح المكتبة الأمريكية وكان بيطلع على الموسوعات الخاصة بالبحار والمحيطات والمعلومات اللي فيها ومعلومات الأحياء المائية، ويطلع لو كان في سجلات خاصة ببعض الأسماك أو ببعض النباتات أو ببعض أي حاجة تخص الأحياء المائية كلها يعني. كان بيقعد يترجم على فكرة الحاجات دي، ويجيب قاموس ويقعد يترجم الموسوعات الموجودة في المكتبة الأمريكية. بصراحة كان بيبذل مجهود جامد جدا جدا جدا عشان يوصل للمعلومة الجميلة ويوثقها في سياق سهل سلس، بشرط ان كل الناس تقدر تفهمه وتستوعبه وتحبه، يعني مش تستوعبه بس لا تحبه كمان. وكان يعني من كتر حبه للبرنامج ده كان يعطول يعمل لنا البروفات، يعني مع يعني كان أستاذ خالد منيب الله يرحمه يسيبه هو يعمل لنا البروفة، هو اللي كان يشرف على كل صغيرة وكبيرة، حتى لما بيكون في مثلا ساعات كان بيضيف بعض الآيات القرآنية في بعض الحلقات أو كده، تبص تلاقيه واقف يبقى يعني واخد باله كويس قوي إذا كنا احنا بننطقها غلط بننطقها صح، يعني بصراحة كان يعني في يعني تناغم كده جميل ما بينه وما بين أستاذ خالد طبعا الله يرحمه، علشان يطلع البرنامج ده بشكل جميل منسق منمق سهل سلس يفهمه كل الناس. ماما عواطف تقدم لحبايبها الحلوين أزهار في أعماق البحار. حبايبي الحلوين، هنتقابل كل يوم في نفس الميعاد مع حلقة جديدة من أزهار في أعماق البحار. عشان النباتات البحرية تعيش يا أزهار محتاجة شمس ومعادن زي ما قلنا، وقلنا كمان إن المعادن دي موجودة بكثرة في مياه البحار والشمس متوفرة، عشان كده بتنمو النباتات بكثرة في المياه الضحلة اللي مش عميقة. طب المعادن وعرفنا إنها بتغذي النباتات، الشمس بقى بتعمل إيه؟ أشعة الشمس يا أزهار بتساعد النباتات على تكوين السكر من المعادن الدايبة في البحر، ولولا أشعة الشمس ما كانش فيه سكر في جسم النباتات، وإذا انعدم السكر اصفر النبات ومات. مع بدأ المؤلف أحمد عبد الفضيل في كتابة السهرات الدرامية واستهوته الشخصيات الوطنية من عصور مختلفة بحكم ثقافته وقراءاته المتعددة وبحثه الدائم في أغوار التراث للكشف عنها وتقديمها دراميا. فقدم مع المخرج هنادي محمود سهرة حمود الصياد والتي كانت تدور أحداثها في عصر خمروي، وسهرة سلومة المصرية، ومن قبلها قدم سهرته الأشهر مع المخرج عبد الحي شحاتة وهي سهرة حميد الفارس والتي تعد من التراث السكندري لحي الأنفوشي في عهد الاحتلال الإنجليزي، وعنها يحكي أحمد عبد الفضيل قائلا: وحميد الفارس توفى حوالي سنة 36-37. حبيت أكتب، اخترت الفترة الأخيرة من حياته اللي هي يعني كان ابتدى إن هو يعني يبقى له علامة من بالنسبة للحركات اللي كانت موجودة في وقت ده يعني. وتغاضيت عن الفترة الأولى من حياته اللي كانت يعني فيها شقاوة وفيها فتوانة. هو طبعا كان معروف إن دائما أبدا يعني لما يسموا واحد اسكندراني يقولوا له أبو أحمدات، أبو حميد، حميده، فنسبة إلى حميده الفارس. وبعدين أنا لما حبيت أدور لجأت لحي بحري، الواقعة الحقيقية إن هو كان في السجن وبعدين دخل أفندينا عشان يزور المساجين فعجبته قوته، فخدوا عنده قال لهم هتولي عندي في السرايا، فخدوا في السرايا وطلع له عبد طويل عريض من الناس الخدم بتوع الخديوي وقال له اضربه. لكن حميده رغم انه كان قصير انما كان مشهور ان هو دماغه زي الحديد، فضرب هذا الخادم وسقطه على الارض. فبص له حميده وقال له ضربته يا حميده، فارس يا حميده. من الكلمة دي ابتدى يطلق على حميده كلمة الفارس، ودي الحقيقة اللي كل الناس اللي أنا قابلتهم أجمعوا عليها. كان زي ما أستاذنا نجيب محفوظ صور عالم الفتوات، كل حي من أحياء اسكندرية كان له فتو، مسؤولية أنه يحمي الناس الموجودين وفي نفس الوقت بياخد إتاوات منهم من التجار. طبعا حياة الشقاوة وحياة بتتعرضوا إلى الخناقات وإلى المشاجرات، فكان بيخش السجن بسببها يعني. إنما أنا حبيت هو زي ما حصل في أدم الشرقاوي. هو أدم الشرقاوي كان يعتبر كان خارج على القانون، وكان في حياته الأولى كان فيه برضو شيء من البلطجة وشيء من إنما لما جه المؤلف الدرامي عالج لغى هذه الفترة وقدمه في نفس الوقت. يعني هو بيحييه إن هو جه في أواخر أيامه وبقى إنسان وطني، كل إن هو كان في تاريخه القديم في أي يعني عيوب مش مفروض إن احنا يعني نتعرض لها أو ندسمها تقسيم بحيث انه يكره الناس فيه. اتجه المؤلف احمد عبد الفضيل لعالم المسلسلات الطويله ذات 30 حلقه، فقدم غزاله التي احدثت ثوره ونجاح منقطع النظير، تلاه بالملاحه التي احدثت دويا وسط المستمعين، وأصبح اللحن الذي لحنه أحمد عبد الفضيل تيمة أساسية للمطرب إبراهيم عبد الشفيع في الأفراح وسبب رئيسي لشهرته. وكان من أبطال مسلسل الملاحة وأيضا غزالة الفنانة القديرة يسرية أحمد، وكان هذا حديثها عن المؤلف أحمد عبد الفضيل. هو أحمد عبد الفضيل يسجل اسمه في دراما اسكندرية وفي إذاعة الإسكندرية بحروف من نور، ده حقيقي بقى، مش أنا ما جامله، هو مش موجود بس هي دي حقيقة. هو له فضل على الإذاعة من ناحية الدراما، من ناحية البرامج، من ناحية الألحان. هو كان ملحن جميل، معظم المسلسلات بتاعته المقدمة والنهاية كان هو اللي بيألفها وهو اللي بيلحنها، وكانت بتلاقي نجاح جماهيري غير عادي. يعني ما أقولكيش مثلا الملاحة ده أول عمل على فكرة أنا عملته له، وكان للأستاذ عبد الحي شحاتة. لا تتخيلي المقدمة والنهاية كانت بتتغنى في الأفراح، كانت الناس حباها، ولحد النهاردة لو قلت الملاحة هيغنوها معاكي ومعجبين بيها. ف فهو كان الحقيقة فنان شامل، مؤلف درامي هايل وقدير ولا يعوض. شله يا مرسي يا ابو العباس، مدد يا سيدي القداري، الله يصونك يا بلدنا غالية وترابك غالي. شله يا مرسي يا ابو العباس، مدد يا سيدي القداري، الله يصونك يا بلدنا غالية وترابك غالي. اسكندرية ام الخد عالبحر الابيض تفاح، الشباك حل الدفا ويلا بينا الملاحة. اسكندرية ام الخفة عالبحر الابيض تفاح، هات الشباك حل الدفا ويلا بينا الملاحة. ويلا بينا الفضيل، كلمات أمين قعود، غناء إبراهيم عبد الشفيع، إخراج عبد الحي شحاتة. ومن راح فين بس؟ عجبي ما بيسيبش الملاحة أبدا. قال لي دخت عليه لا لقيته في الملاحة ولا في المأوى ولا في الكارنتينة مع سمرة. ألا ما يمكن يكون هناك في المتراس. عمل المؤلف أحمد عبد الفضيل مع كل مخرج الدراما، بدءا من المخرج حسين أبو المكارم الذي نفذ له أول عمل في حياته كمؤلف، مرورا بالمخرج عبد الحي شحاتة، والذي تبقى من أعمالهما معا 5 مسلسلات: ست البنات، مين ولا مين، غزالة، يا ما نهيتك يا قلبي، والملاحة. ويندرج معظمها تحت بند الأعمال الشعبية والدراما الاجتماعية لحياة رجل الشارع، ويعود ذلك نشأته بحي باكوس والتحامه بهذه الطبقة، فاستطاع أن يعبر عنهم ويجسد أحلامهم وألمهم. يا ما نهيتك السيد. ما بحب غير القاسي. إخراج عبد الحي شحاتة. ويا ما يا ما نهيتك يا ما نهيتك يا قلب، يا ما ما نهيتك يا ما تعاون أيضا المؤلف أحمد عبد الفضيل في كم كبير من المسلسلات مع المخرج خالد منيب، وكونا معا ثنائي ناجح، وتنوعت أعمالهما ما بين الديني كعشاق المحاسن والتاريخي الذي برع فيه بحكم ثقافته وحبه للتاريخ، فقدم وضاح ونور الصباح وجبال الكحل، وفي الجانب الاجتماعي كان زارع خير وعجايب والبرنس والوطني بلد الحبايب فين وغيرها من الأعمال. وكان المسلسل طبيب الجراح نقلة في مفهوم زوجة الأب دراميا، وعن هذا المسلسل تحكي البطلة نادية إبراهيم. طبيب الجراح فعلا ده من المسلسلات اللي كانت قريبة لقلبي وحبيت دولي فيه جدا، يمكن لسببين. أولا أنا كنت حاسة أن فيه تغيير وتحدي، تغيير للصورة النمطية اللي كان متعرف عليها لمرات الأب، اللي هي المرأة اللي بتحقد وتكره أولاد الزوج وتعاملهم بقسوة وشدة وأحيانا كتيرة بعنف. أحمد عبد الفضيل في المسلسل ده قدم للمجتمع نموذج مغاير تماما. مرات الأب المحبة الطيبة المعطاءة اللي بترعى أولاد جوزها بكل تفاني وإخلاص وحب واهتمام، واللي كان دايما قلبها عليهم أكتر من الأب نفسه. ده بقى كان التغيير في المضمون المسلسل الطبيب الجراح. التحدي بقى كان بالنسبة لي أنا شخصيا، لأن انت عارفة أنا أغلب ومعظم أدواري في الإذاعة كانت بتعرض صورة المرأة القوية أو اللي من طبقة معينة الأرستقراطية المتسلطة اللي بتحركها يمكن نوازع الشر. دوري في المسلسل ده كان مختلف زي ما قلت لك، وعشان كده أنا حبيته، لأن برضو كان تغيير وتحدي لي عن أدواري المعتادة. على فكرة ده كان دور أرضاني نفسيا فيه جدا، وأعتقد أني نجحت فيه برضو. هو أنا أفتكر أن الأستاذ خالد منيب الله يرحمه قال لي إحنا هنعمل المسلسل وحنزيعه في مارس، وشهر مارس عادة بيبقى عيد الأم، ففكر لنا فكرة عن الأم يعني. وبعدين أنا كان ليا ناس في الشغل معايا، وكان في زميل متجوز واحدة وبعد زوجته ما توفت، وكان عنده بنتين. فمن الحكايات اللي سمعتها لقيت هذه الزوجة ربت الولاد الصغيرين لدرجة هم كانوا بيحبوها وكانوا متعلقين بيها بشكل مش معقول يعني. فأنا فكرت قلت طب ليه احنا دايما أفلامنا وتمثيلاتنا بتطلع زوجة الأب بصورة وحشة، ليه الحكمة يعني؟ ودايما وانا افتكر كان في شارعنا كان يعدي واحد يغني يقول مرات الأب خطأ يا رب بطابلة كده بالشارع. وبعدين معظم الأفلام زوزو نبيل مرات أب ومش عارف مين مرات أب، لازم لدرجة ان الناس اتعقدت مرات الأب. زوجة أب نعم، ولكنها قامت بدور يعني يمكن ما كانش تقدر عليه الأم الحقيقية. وده نعتبر بيه نعتبرها يعني ان احنا بنكرمها في عيد الأم، لان مش ضروري نكرم الأم اللي هي الأم صلة الدم، ولكن صلة الحب صلة العشرة. وبناء عليه فكرت ان انا اعمل هذه زوجة الأب اللي اتجوزت وكان الزوج عنده ولد وبنت، والمعاناة اللي عانتها عشان تربيهم ووقفها جنبهم عشان توصل بيهم لأعلى المراتب، وإزاي شافت الأمرين معاهم، وإزاي وقفت جنب الأب وقوف سيدة فاضلة وجليلة حتى آخر يوم من حياته. وقدمنا هذه الصورة، يمكن في وقتها كانت يعني صورة جديدة، وكانت صورة المستمعين حبوها. بطوله فؤاد المليجي، نادية ابراهيم، يسرية احمد، جمال السنوسي، اسماعيل محمود، بالاشتراك مع فؤاد فهمي. طبيب الجراح، تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات فتح شريف، غناء بدرية السيد، إخراج خالد منيب. من ضمن بقى البرامج بقى اللي أنا ختمت معاه في بالبرنامج بتاع حواديت شعبية، ده كان عبارة عن إنه بيحكي حكايات شعبية قديمة وحكاية أمثلة شعبية بسببها مثلا الحدوتة دي حصلت، زي مثلا كان بيحكي عن بير مسعود اللي في اسكندرية، عن السلسلة والتمثال اللي في السلسلة والحدوتة الشعبية بتاعتها القديمة اللي تسمت بها السلسلة. كان بياخد بعض حلقات يعمل منها مسلسلات، في مثلا حلقة في نازل من حواديت شعبية دي حلقات على النت، في حلقة اسمها جوحة وابنه من حواديت شعبية، اي حد يجيبها في اليوتيوب، دي عاملة مشاهدة 670,000 مشاهدة، كان فيها الأستاذ جمال السنوسي ومدام نادية أمير وأستاذ أسامة عبد الوهاب، وعاملة 670,000 مشاهدة وفيها بتاع 100 تعليق من اللي استمعهم بيشكرهم في الزمن الجميل والدراما الممتازة. جدي وجدك قالوا زمان الحواديت أشكال والوان، وإحنا الليلة حنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان، فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة، حواديت أجدادنا تحلى وحنسمع ونعيش في الجو، حواديت أجدادنا تحلى وحنسمع بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملكوتة، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملكوتة، هادي معادي حدوتة، هادي معادي حدوتة. حواديت شعبية. حواديت شعبية، التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب، الغناء عبد الرزاق إبراهيم، يرويها لكم أحمد أبو العنين، إخراج خالد منيب. شاركت تقريبا في 90% من أعمال الأستاذ أحمد، وكان لي عظيم الشرف حقيقي أن أنا أشترك في هذه الأعمال. يعني أنا يعني مثلا كنت أحب مثلا لو ماليش شغل فيها أقول السلام عليكم حد، بس أكون اشتغلت مع حاجة فيها أحمد أعملها أحمد عبد الفضيل حقيقي، لأن ده رجل خالد حقيقي، رجل خالد أعماله ما تتنسيش. والكاتب كمان في الشعبي ينسيش الحاجات الشعبية اللي كتبها أحمد الفضيل. أحمد له حاجات كمان كوميديا كتير جدا، أقول إيه، موسوعة. من تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، غناء سعاد منصور، إخراج هنادي محمود، نقدم يمو الشط متعطل. أبو شامة بعيني شوف عالإمة مبت البن السويد عرفة عمة شايفه بعين عالإمة مبت البن السويد عرفة عمة لم البنات حوالي اللمة أبو ضحكة بمت كمان لك لما وزن عالسنجة الواجه الحلو أبو شامة أسلوب أحمد عبد الفضيل على الحوار ذات الجمل القصيرة مما يعطي العمل رتم سريع، فتسمع الحلقة الربع ساعة وكأنها خمس دقائق لسلاستها وسهولتها، وتستطيع أن تتخيل المسامع في صور تتحرك أمام عينيك لجمال الوصف، مما جعل أعماله تعيش في وجدان المستمع. أحمد عبد الفضيل أضاف كتير جدا جدا للدراما السكندرية. وقتها الدراما في الإذاعة كانت زي ما بيقولوا في أوج تألقها وتوهجها. هو كان متنوع وغزير في الموضوعات اللي بيتناولها، كتب في الدراما الاجتماعية والدراما الشعبية والكوميديا كمان، بس هو تفوق في الدراما الشعبية اللي كان ولازال له طبعا جمهورها العريض. أنا أعتقد أنه كان على القمة فيها، كان له تعايش مع البيئة دي بصورة لافتة للنظر، سواء من خلال الشخصيات أو الحوار، فنقل صورة صادقة دقيقة لها، وكان طبعا لها نجاحات كبيرة عند المستمعين، وده كان إسراء للإذاعة طبعا والدراما في الإذاعة. المجوهرات مزيفة يا برنس. مزيفة؟ مجوهرات مش حقيقة. مين اللي قال كده؟ بص الأسورة وجعت مني على الأرض، حصل لها إيه؟ إيه ده؟ اتفرفتت اتطبقت، شايف يا برنس؟ إيه ده صحيح؟ لما هو صحيح، فين المجوهرات الحقيقي؟ فين؟ قول له يا ابني على طريقها. أنت كمان؟ وأنا حعرف طريقها منين؟ هي دي اللي أبويا سلمها لي، ومن ساعتها وهي مدفونة تحت الشجرة. مش عطنتك يا برنس؟ والله العظيم ما أعرف. ومع المخرجة فيفيان محمود كان لأحمد عبد الفضيل عدة برامج ومسلسلات، من هذه البرامج عشاء الحياة، أزهار في أعماق البحار، وكان حلما، أما المسلسلات سلطان الحب، موال الطير، وما زال في الوقت بقية. وتحكي المخرجة عن هذه الأعمال قائلة: إنها من أكثر الأعمال أهمية في مسيرتي الفنية، فهي أعمال ذات مواضيع تعيش في أي وقت وفي أي زمن، لأنها تعالج قضايا لا تموت. موال الطير. الله يجازي الطير اللي انشبت نابه يا التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل. يا بنت بنت النبي يا سيدة مزرعة مشتاق يا أبو العباس للجيرة والعشرة. يا بنت بنت النبي يا سيدة مزرعة مشتاق يا أبو العباس للجيرة والعشرة. انت قالول موال الطير. غناء سعاد منصور. إخراج فيفيان محمود. وملع عيني دول ودول دول ودول دول ودول أملع عيني دول ودول دول ودول دول ودول. قدم أحمد عبد الفضيل مع المخرج مجدي سليمان بالبرنامج العام ثنائيا ناجحا بدءا من عام 1983 وانتهى بوفاته. فقدم همسة عتاب. كان همسة عتاب ده طبعا كان برنامج اللي هو كان قبل السوشيال ميديا، كانش فيه الكلام ده، وكانش فيه برامج اللي بتحل مشاكل المواطنين إذاعيا. يعني ما كانش فيه غير برنامج بتاع مدام فايزة واصف، برنامج حياتي كان بيجي مرة تقريبا في الأسبوع في التلفزيون. فكان برنامج همسة عتاب البرامج اللي كان هو صدى أو صوت اللي عنده مشكلة، صوت الشعب. كان الناس اللي عندها مشاكل بتبعت جوابات، وكان والدي هو اللي بيعمل البرنامج وبيصيغ مشاكل الناس وبيثيرها. يعني كان دايما بيجي الساعة 8 الصبح كمان البرنامج ده، فكان كل الناس بتسمعه، لأن طبعا كان في ميعاد اللي هو الناس كلها بتنزل تروح وهي رايحة شغلها أو كده يعني. وكان في جائزة من ضمن الجوائز والدي وهو بيتسلمها، فكان وهو الوزير بيسلمها له وبيسلم عليه، فبيقول له برنامج همسة عتاب مش كده، بابتسامة يعني. ده طبعا والدي كان بيحكي لي الموقف ده. وتعاون أيضا فيما يقرب من 11 مسلسل كوميدي، وكانت تذاع في شهر رمضان من كل عام. نذكر منها كله ماشي، يانا يا هما، ممنوع من الصرف، اهي غلطة، خلي بالك من لسانك، ومن البرامج كله إلا كده ومعلش واوعى عقلك. اسمين في حكاية. اسمين في حكاية تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج مجدي سليمان. عواجيز الفرح. إذا قاعد اتنين ينموا على مخاليق الله، قالوا قاعدين عاملين زي عواجيز الفرح. حسن مصطفى، رجاء حسين، محمود التوني، نادية عزت، رأفت فهيم، سوسن ربيع، بالاشتراك مع الفنانة وداد حمدي في أريستونا. حلقات يكتبها للإذاعة أحمد عبد الفضيل. موسيقى منير الوسيمي. المخرجة المساعدة نانيس أبو زيد. إخراج مجدي سليمان. حصد خلال هذه المرحلة العديد من الجوائز من مهرجان الإذاعة والتلفزيون. هو الحقيقة بابا أخذ جوائز كتيرة، يعني جوائز للمسلسلات، وجوائز من ضمنهم جائزة وشهادة تقدير عن حلقات عالم النحل. ده كان في مهرجان الإذاعة والتلفزيون سنة 96، ودي كانت من أوائل الجوائز اللي أخذها والدي. وبعد كده طبعا كان في شهادة تقدير عن مسلسل في يوم من الأيام، ده برضو 2002 مهرجان القاهرة والإذاعة والتلفزيون. وبعد كده كان في مسلسل اوعى عقلك بطولة سيد زيان، ده خدنا الجائزة الذهبية لقاء المبدعين العرب سنة 2004، ده كانت من الجوائز برضو المهمة. و2005 برضو اتكررت الجائزة الذهبية في الإبداع الإذاعي عن مسلسل زغلول شايل المحمول، ده كان بطولة أحمد آدم. وفي نفس السنة بتاعت 2005 دي احنا خدنا جائزة الإبداع الإذاعي، والدي خد جائزة الإبداع الإذاعي كمان. وبعد كده في جائزة ذهبية تانية عن مسلسل الناس جرالها ايه، جائزة ذهبية عن مسلسل بكرة يا ما نشوف، استفتاء مجلة حريتي احسن كاتب اذاعي في السنة اللي حصل فيها الاستفتاء كله، وطبعا جائزة الابداع الاذاعي 2002 احسن كاتب اذاعي في جمهورية مصر العربية. رحم الله المؤلف احمد عبد الفضيل، فقد كان مؤلفا غير عاديا لن يتكرر في الدراما الاذاعية، فكانت له القدرة على تحويل حلقة ربع ساعة لمسلسل 30 حلقة، وتحويل مسلسل إلى حلقة 10 دقائق. حقا أسعدتنا بأعمالك ولا زلت تسعدنا كلما سمعناها. شمس الحياة تشرق وتغيب، وظل الفنان يبقى بعد المغيب. ساعة زمن فاتت وما قلنا غير فكرة، الضحكة لو ماتت نحييها بالذكرى. والله فاكرينكم، والله حسنكم، وكأنكم عايشين جايين لنا بكرة. ونعيد حكاوينا في قلوبنا نلقى الدفى، ولا شيء ينسينا ده احنا في ساعة وفاء. ساعة وفاء مع تحيات محاسن متولي فيفيان محمود.